بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الفتح وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، ما زلنا في بحثنا وهو آخر مطلب من المطالب السبعة، وهي استحالة الحوادث لا أول لها. قال الإمام السنوسي رحمه الله تعالى في بيان استحالة دخول حوادث لا أول لها في الوجود: يلزم على وجود حوادث لا أول لها أن يكون دخل في الوجود وفرغ من حركات الأفلاك وأشخاص الحيوان ونحوها على التفصيل واحدا بعد واحد. يعني دخولها في الوجود يلزم عليها فرغ وانتقال إلى حركة أخرى أو فلك آخر أو كيفية أخرى، وهو الفراغ، الفراغ من حالة إلى حالة أخرى. فيلزم على وجود حوادث لا أول لها أن يكون دخل في الوجود وفرغ من حركات الأفلاك وأشخاص الحيوان ونحوها على الترتيب واحدا بعد واحد عدد لا نهاية له. حوادث لا أول لها، فإذا كانت لا أول لها يعني لا نهاية لها، تطبيقا للقاعدة من لا ما لا أول له لا آخر له. فدخول حوادث لا أول لها في الوجود من حركات الأفلاك وأشخاص الحيوان ونحوها على الترتيب واحدا بعد واحد إلى ما لا نهاية له، ماذا يقتضي هذا؟ نحن قلنا فراغ أي انتهاء وما لا نهاية له، فهنا اجتماع فراغ وما لا نهاية له، وهذا تضاد. وجمع بين الفراغ وعدم النهاية، النهاية جمع بين متناقضين فيكون محال لتوقفه على محال، وهو فراغ ما لا نهاية له الذي يفرغ حتما يكون منتهيا، إذا فرغ يعني انتهى. طيب كيف دخل في الوجود حوادث لا أول لها بمعنى لا نهاية لها وهي تفرغ تنتهي بمعنى، وهم يقولون بهذا، وهذا جمع بين متناقضين. وقال أيضا رحمه الله تعالى: وأدلة إثبات استحالة حوادث لا أول لها كثيرة، منها أن نقول إذا كان كل فرد من أفراد الحوادث فردا فردا حادثا في نفسه، لأننا صرحنا بلفظ الحدوث حوادث لا أول لها، فعدم جميعها ثابت في الأزل. إذا كانت حوادث، الحادث ما حقيقته؟ كان عدما ثم وجد، يعني فرض عدمه في الأزل واقع حتما لأنه حادث، فعدمه في الأزل هذا نقر به. ثم لا يخلو إما أن يقارن ذلك العدم فرد من الأفراد الحادثة أو لا. إذا قلنا هي حوادث لا أول لها يعني لا أول ابتداء لها، وهو حادث، والحادث حقيقته أنه عدم ثم انتقل إلى دائرة الوجود، يعني حتما هناك فرد من أفراد هذه الحوادث التي لا أول لها كانت منعدمة في الأزل الفرد الأول، لأنها صدق عليه لفظ الحال، وقلنا لا أول لها. فإما أن يقارن ذلك الحادث الموجود عدمه أو لا، قلنا هذا هو حادث، ما حقيقة الحادث؟ هل مخطئ؟ أنا ما أشتاق للناس مخاطر مش محلولة للتسجيل عن عام، هو اسمه حادث، مسألة رياضية، هو حادث، ما حقيقة الحادث؟ عدم ثم وجود، يعني في الأزل ثم عدم، هذا عرفنا بلفظ الحادث بهذا، وقلنا لا أول له يعني هناك فرق موجود في الأزل، كان عدم في الأزل نفسه، وهذا ليس تقييد، فالفرض هو إما أن يكون موجودا مع عدمه أو لا، لأنه قلنا حادث لا أول له، لأنه تناقض. إحنا بينا أول شيء أن لفظ الحادث ولا أول له هذا تناقض. طيب، إذا كان كل فرد من أفراد الحوادث حادثا في نفسه فعدم جميعها ثابت في الأزل، هذا ثابت لأنه حادث. ثم لا يخلو إما أن يقارن ذلك العدم فرد من الأفراد الحادثة أو لا، فإن قارنه لزم اجتماع وجود شيء مع عدمه، وهذا مستحيل. لزم وجود شيء مع عدمه وهو محال بضرورة العقل، باطل. وإن لم يقارن ذلك العدم شيء من تلك الأفراد الحادثة لزم أن لها أول، لخلو الأزل على هذا الفرض عن جميعها. فتبين أن القول بحوادث الأول لها ضرب من الجنون. قلنا حادث نوعين، ما معنى حادث؟ أنه كان في حالة العدم قطعا. قلنا حوادث الأول لها، فهذه الحوادث التي الأول لها لا يخلو الأمر بلفظ الحادث أن جميعها كانت موجودة في الأزل وهي حادثة هي عدم، فمقارنة وجودها مع عدمها هذا مستحيل، اجتماع متناقضين أو ضدين. وإن قلنا أنها لم تقارن عدمها بمعنى أنها لها أول، إذا لم نقل أنها موجودة في العدم ليست موجودة في الأزل يعني، واضح؟ فبطل قولنا أنها لا أول لها، واضح بهذا البرهان. طيب، فتسلسل الحوادث في القدم وحقيقته تتابع الأشياء واحدا بعد واحد إلى ما لا نهاية له، سلسلها إلى ما لا نهاية له في الزمان الماضي. كما لو فرض أن زيدا أحدثه عمرو، زيد أحدثه عمرو، وعمر أحدثه بكر، وبكر أحدثه حاتم، وحاتم أحدثه صابر، وصابر أحدثه محمد، ومحمد أحدثه صالح، وصالح أحدثه فلان فلان فلان فلان إلى ما لا نهاية له في زمن الماضي. هذا معنى حوادث لا أول لها وهو حادث. كما لو فرض أن زيدا أحدثه عمر، وأن عمرا أحدثه خالد، وأن خالدا أحدثه بكر، وهكذا إلى ما لا نهاية له. فقد تتابعت المحدثون واحدا بعد واحد إلى ما لا نهاية له في الماضي. وإنما كان التسلسل باطلا لأنه يلزم عليه وجود حوادث لا أول لها. وسنبين يعني التسلسل هو ترتيب أمور غير متناهية، فسنبين يعني مسألة بطلانه ببرهان القطع والتطبيق والتربيع. برهانان، القطع والتطبيق وبرهان التربيع. هو واضح البطلان بالنسبة إليكم الآن في عقولكم. نعم، لأنه يلزم عليه وجود حوادث لا أول لها وهو باطل، لأن كل حادث لوجوده أول قاعد، لأن كل حادث فقولنا حادث لا أول له تناقض، والتناقض مستحيل، وما ترتب على المستحيل كما دلت عليه البراهين. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: العالم لو كان قديما مع أنه لا يخلو من الحوادث لثبت حوادث لا أول لها، وللزم أن تكون دورات الفلك غير متناهية الأعداد، وذلك محال لأنه نسبي إلى المحال، وما نسبي إلى المحال فهو محال. فكيف يتصور العاقل المقر بالحوادث المشاهدة وجود حادث حدث لا أول لحدوثه؟ سؤال. فالحدوث مناقض للقديم، وتعليق الحادث على حادث مثله مدعاة للتساؤل عن الحادث الأول المجمع على حدوثه، فكيف هو حادث قديم مع أول حادث تساؤل فيه حادث مجمع على حدوثه قديم، لأن القديم معناه لا أول له. هذا مدعاة لماذا؟ للتساؤل. فالقول بعدم الأولية مفضل لمحال وهو التسلسل، مفضل إلى محال وهو التسلسل. ويلزم على هذا ثلاث محالات، ويلزم على هذا ثلاث محالات. المحال الأول أن ذلك لو ثبت لكان قد أنقض ما لا نهاية له ووقع الفراغ منه وانتهى، لأن القول بالقدم معناه عدم افتتاح الوجود، وعدم الافتتاح دال على اللا نهاية أزلا. كما قلنا القاعدة أن ما لا فداء الوجود إلى انتهاء الوجود، غير مستفتح الوجود قطعا يكون غير مختتم الوجود الذي لم يسبقه عدم حتما لا يلحقه عدم. واضح؟ فقاعدة عدم الافتتاح جال على اللا نهاية أزلة، ووجود الحادث دال على النهاية. لفظ الحادث ينبئ بماذا؟ بنهاية. فلو كان العالم قديما مع وجود الحادث للزم القول بانتهاء لا متناهي وهو محال العقل. إذا قلنا أن العالم قديم مع الإقرار بلفظ الحدود، لقلنا بماذا؟ لقلنا بانتهاء لا متناهي وهو محال العقل وهو العالم. ولا فرق بين قولنا انقضى وبين قولنا انتهى، الانقضاء والانتهاء نفس المعنى، ولا بين قولنا تناهى فيلزم أن يقال قد تناهى ما لا يتناهى، قد تناهى ما لا يتناهى. قولنا بالقدم مفضل إلى اللا تناهي، وقولنا بالحدود مفضل إلى التناهي. فهنا قلنا باجتماع المتناهي واللا متناهي. ومن المحال البين أن يتناهى ما لا يتناهى، ومن المحال البين أن يتناهى ما لا يتناهى، وأن ينتهي وينقضي ما لا يتناهى. لأن القاعدة أن الذي لا متناهي لا ينتهي، والمتناهي ينقضي وينتهي. واضح؟ هذا المحال الأول. المحال الثاني أن دورات الفلك إن لم تكن متناهية فهي إما شفع وإما وتر، إما اثنين أو ثلاثة، إما شفع أو وتر، وإما لا شفع ولا وتر، وإما شفع ووتر معا. وهذه الأقسام الأربعة محال، فالمضب إليه محال، إذ يستحيل عدد لا شفع ولا وتر. هذا أولا يستحيل العدد إما شفع أو وتر، يعني فرد أو زوج. واضح؟ هذا الأول مستحيل، إذ يستحيل عدد لا شفع ولا وتر أو شفع ووتر معا ما يجتمعا. هذا الثاني باطل، فإن الشفع هو الذي ينقسم قسمين متساويين كالعشرة خمسة خمسة، والوتر هو الذي لا ينقسم قسمين متساويين. ومر معنا هذا في مباحث المتقابلات لو تتذكرون ذلك، أكمل في التضاد والتناقض والتقابل العجمي والملكة والتضايف والتخالف والتقابل وغيره من المفاهيم. فقلنا الوتر هو الذي لا ينقسم قسمين متساويين أو لا متساويين. فأما أن يتصف بالانقسام وعدم الانقسام أو ينفك عنهما جميعا فهو محال، إما اتصافه بالانقسام وعدم الانقسام هذا محال، والفراغ عنهما والانفكاك عن هذين المعنيين محال. وباطل أن يكون شفعا، يعني العدل لا شفع ولا وتر، يعني لا زوج ولا فرد، مستحيل، واجتماعهما مستحيل. شوف ماذا بقي لنا، إما شفع أو وتر، يعني فرد أو زوج، حركة الأفلاك. وباطل أن يكون شفعا، لأن شفع إنما لا يكون وترا لأنه يعوزه واحدا، فإن انضاف إليه واحد صار وترا، فكيف أعوز الذي لا يتناهى واحدا؟ لأن اللا متناهي لا يعوزه شيء، ليس مستقيم. فهمنا القضية كيف؟ فهذا الشفع حتى يصير فرضا هو مفتقر إلى إضافة واحد، فكيف اللامتناهي يفتقر إلى إضافة واحد؟ لأننا يعني مش قلنا أن الافتقار هو فرع الحدود، فكيف أعوز الذي لا يتناهى واحد؟ ومحال أن يكون وترا، لأن الوتر يصير شفعا بواحد، فبقي وترا لأنه يعني بقي وترا حتما عليه. لماذا؟ لافتقاره، لأنه يعوزه، فكيف أعوز الذي لا يتناهى واحد؟ فبطل أن يكون شفعا، وبطل أن يكون وترا قديم يعني، وبطل أن يكون لا شفعا ولا وترا، وبطل أن يجتمع الأمران معا بالنسبة لحركات الأفلاك. واضح؟ يعني إذا قلنا بالقدم فهذا الاتحاد. وبهذا التقرير انتفى أن تكون دورات الأفلاك لا متناهي، لأن لا متناهي لا يعوزه شيء، وأن العالم قديم، لأن القديم لا يفتقر إلى شيء. إذا كان مفتقرا فهذا منبئ بحدوده. وبهذا التقرير انتفى أن تكون دورات الأفلاك لا متناهية، وأن العالم قديم بنفي الأقسام الأربعة التي لا يتصور لها خامس. بنفي هذه الأقسام الأربعة تبين أنه حادث لا قديم، لأنه إذا كان شفعا حتى يكون وترا يعوزه واحد، وهذا افتقار. وحتى هو إذا كان وترا حتى يكون شفعا يعوزه واحد حتى يكون شفعا، وهذا واللا متناهي لا يعوزه شيء. والاحتمال الثاني وهو أنه لا شفع ولا وتر مستحيل، واجتماع الشفعية والوترية مستحيل. واضح؟ المستحيل الثالث أنه يلزم عليه على القول بمعنى بحوادث لا أول لها، أن يكون عددان كل واحد منهما لا يتناهى، عددان كل واحد منهما لا يتناهى، ثم أحدهما أقل من الآخر، ومحال أن يكون ما لا يتناهى أقل مما لا يتناهى، عددان، والفرض أن هذا لا يتناهى وهذا لا يتناهى، ثم أحدهما أقل من الآخر، وسيأتي معنا في برهان القطع والتطبيق، السلسلة الطوفانية والسلسلة الآنية، يعني من زمن الطوفان إلى ما لا نهاية، ومن الآن إلى ما لا نهاية. ثم نقابل بينهم ونثبت كل حلقة ونرى. واضح؟ ونحن نلاحظ أن الطوفانية على افتراض أن الآنية لا تتناهى والطوفانية لا تتناهى، والطوفانية هي والآنية أقل من الطوفانية، فإذا فرغت الآنية فيكون هنا المتناهي لا متناهي أقل من لا متناهي، وهذا لا يصح. سيأتي معنا هذا برهان القطع والتطبيق. ثم أحدهما أقل من الآخر، ومحال أن يكون ما لا يتناهى أقل مما لا يتناهى، لأن الأقل هو الذي يعوزه شيء لو أضيف إليه لصار متساويا، يعني هذه هذا أقل من هذا، طيب هذا يعوزه شيء إضافة حتى يصير مساويا لها، وهذا اللا متناهي الذي نزعمه أنه لن ينهي لها لأنه حادث، هي أفراد متتالية من الحوادث، مش حادث واحد، حوادث. والمشاهد تبين أن هناك تفاوت بين الحوادث، هكذا ولا؟ لأن الأقل هو الذي يعوزه شيء لو أضيف إليه لصار متساويا، وما لا يتناهى كيف يعوزه شيء؟ وبيانه أن زحل عنده، بيان هذا المثال، يدور في كل 30 سنة دورة واحدة، في كل 30 سنة دورة واحدة، والشمس تدور في كل سنة دورة واحدة، والمراد هنا دوران الأرض حول الشمس، دوران الأرض حول الشمس، وعليه يحمل ما سيأتي. وأما المقصود الدورة الظاهرية للشمس أي المشاهدة، وهذا لا إشكال فيه، أنا أتكلم عن دورة الشمس الشمس حول الأرض، فزحل هذه حوادث أم لا؟ زحل يدور في كل سنة في كل 30 سنة دورة واحدة، والشمس في السنة دورة 30 سنة، فيكون عدد دورات زحل مثل ثلثي عشر دورات الشمس. هذه 30 في 30 سنة دورة، وهذه في سنة دورة، في 30 سنة الشمس تفعل 30 دورة، وهذه في 30 سنة دورة، فيكون ثلث العشر. نعم. والزحل يدور دورة واحدة، والواحد من 30 ثلث العشر، ثم دورات الزحل لا نهاية على ما يراه القائم، مش لا هو حادث لا نهاية له بقدم العالم، وهي أقل من دورات الشمس. هنا أقل الزحل أقل من الشمس، هكا ولا؟ إذ يعلم ضرورة أن ثلث العشر أن ثلث عشر الشيء أقل من الشيء. هذه 30 دورة في 30 سنة، وهذه دورة في 30 سنة، فحركة الزحل أقل من حركة الشمس وهي ثلث عشرها. والقمر يدور في السنة 12 مرة، فيكون عدد دورات الشمس مثلا نصف ثلث دورات القمر، وكل واحد الفرد وكل واحد لا نهاية له، هذا لا نهاية له، وهذا لا نهاية له، وهذا لا نهاية له، وبعضه أقل من بعض، وذلك من المحال البين، لأنه تفاوت بين الله متناهيين، والقاعدة أنه لا تفاوت بين الله متناهيين، وهنا تفاوت بين حركة الفلك التي هي الشمس والقمر والزحل، هناك تفاوت بين هذه الثلاث. حركة زحل أقل من حركة الشمس، وحركة الشمس أقل من حركة القمر، والفرق أن هذا لا متناهي وهذا لا متناهي وهذا لا متناهي، فكيف يكون لا متناهي أقل من لا متناهي مثله؟ مفهوم هذا؟ هذا المستحيل الثاني. طيب، يقول الإمام الجويني رحمه الله تعالى: أما إيضاح استحالة حوادث الأول لها، فالدليل على ذلك أن دورات الأفلاك تتعاقب، وتقع كل دورة منها على إثر انقضاء التي قبلها. الدورة التي كانت قبلها هذه تنقضي ثم تحدث هكذا، هذه حدث هذه يتوقف على انقضاء تلك، واضح؟ وهو الفراغ. فلو كان قبل الدورة التي نحن فيها دورات لا نهاية لأعدادها ولا غاية لأحادها، لما كان ذلك مؤذنا بانتهائها، إذ ما لا يحصله عدد ولا يثبته أمد لا يتقرر في العقل انقضاؤه، وهو ينقض يعني يستحيل في العقل انقضاؤه ولا يتحقق انتهاؤه. فلما انقضت الدورات مشاهدة قبل الدورة المتأخرة، دل ذلك على نهاية أعدادها، لأنها انقضت، واللا متناهي لا ينقضي، والقديم لا ينقضي، فإذا تناهت انتهت إلى أول، إذا تناهت انتهت إلى أول، فبطل قولنا حوادث لا أول لها. ويضطرد هذا الدليل على هذا السبيل في جملة المتعاقبات كالأولاد والوالدين والبذل والزرع ونحوه، يعني الجد انقضى، وجد الجد انقضى، وجد جد الجد انقضى، وإذا كان لا أول له كيف ينقضى؟ هكذا ولا؟ هذا مشاهد. نعم. فإذا ثبتت هذه المقدمات ترتب عليه استحالة خلو الجواهر عن الجواهر المستندة إلى أول، وما لا يخلو عن الحوادث لا يسبقها، وما لا يسبق الحوادث حادث بالاضطرار من غير حاجة إلى نظر واعتبار، واضح؟ من غير حاجة إلى نظر واعتبار. حدوث هو أمر بديهي، نحن نتكلم في البديهيات، يعني نبرهن على أمور بديهية، بالنسبة لمن يشاغب عن الحقائق العلمية ويصفصف، وهذا ما يسمى بالصفصفة والهرطقة. يعني الصفصفة والهرطقة أين تكمن؟ هي التشكيك بل ونفي أمور ثابتة بدهية. فهمت؟ نعم. طيب، هناك إشكال في هذه المسألة، إشكال محلب، يعني إشكال طرحه الفلاسفة. الإشكال هو كالآتي، فإن قيل، نحن نطرح الإشكال ونرجعه. أعطيكم أنا الإشكال دون قراءة. نحن قلنا أن الحوادث، القول بالحوادث الأول لها مستحيل، بمعنى أنها متناهية، بمعنى أنها متناهية ليست قديمة. طيب، نحن قلنا أن مقدورات الله تبارك وتعالى لا نهاية لها مقدوراته. طيب، المقدورات ممكنة أم واجبة؟ ممكنة، لأن القدرة تتعلق بالممكن. أتولى؟ طيب، هذا الممكن كيف يا إذا قلنا أن مقدورات الله تبارك وتعالى لا نهاية لها، يعني هذا الممكن لا نهاية له بحسب أن قدرة أن مقدورات الله تبارك وتعالى لا نهاية لها كنعيم أهل الجنة. نعيم أهل الجنة في المستقبل مش في الماضي. لا نهاية لها. إذا كده إيه، ما هذه شبهة من شبهة. نحن أظن أن قلنا أن كل حادث ينعد، يعني القديم هو الذي لا يتناهى. طيب، هذا ليس قديم ولا يتناهى، كيف هذا؟ إشكال. لكن هو في حد هم أرادوا أن يبسطوا هذا الإشكال لإبطال قاعدة أن الحادث يعني متناهي، لا متناهي، أن الحادث متناهي. واضح؟ فهم قالوا حادث لا متناهي صح، على حسب زعمكم أن مقدورات الله تعالى عندكم لا نهاية لها. واضح؟ نعم. هذا يعني شبه واهية. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم فيها. نعم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.